بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل الأخلاق لابوح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 20 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي وعدنا أن نتمم شرحها، والتي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عنك منها. والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. ثم قال بعد ذلك في الحكمة التي تليها: خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، وترد فيه إلى وجود ذلتك. هذه الحكمة الأخرى مرتبطة بالأولى كما تلاحظ. قلنا في تفسير هذه الحكمة في الأسبوع الماضي إن الإنسان خلق من ضعف، وكيانه كله في كل التقلبات والأحوال قاسم على الضعف. والباري سبحانه وتعالى يرسل له بين الحين والآخر الدلائل التي تثبت ضعفه إن كان غير عالم بذلك، أو تذكره بضعفه إن كان ينسى ذلك. ثم قال: والعوارض التي ترد على الإنسان أثناء حياته وتقلباته المعيشية، العوارض من مثل العافية، القوة، الغنى، الأمن والطمأنينة، هذه العوارض لا تتناقض مع فاقتك الذاتية التي خلقت منها، والتي لا يمكن أن تنفك عنها بشكل من الأشكال. فالعوارض التي تأتيك من مظاهر الغنى ومظاهر القوة، مظاهر العافية الرفاهية التي قد تخيل إليك أنك قوي وتنسيك ذاتك، هذه عوارض لا يمكن أن تنسخ فاقتك الذاتية، أي فقرك الذاتي. وقلنا مصيبة الإنسان أنه عندما يشد عن الطوق، يعني يكبر، ويرسل الله سبحانه وتعالى إليه المنح، العافية، العقل، يمتعه بالعلم، بالقوة، ينسى بسبب هذه العوارض التي تأتيه عجزه وفاقته وفقره، ينسى ذلك ويذكر بهذه العوارض التي جاءته من عند الله سبحانه وتعالى. تلك هي مصيبة الإنسان أينما كان. ولا تجد شخصا يكفر بالله ويعرض عن الله إلا لهذا السبب، إلا لهذا السبب. لو أن الإنسان ظل يتذكر حقيقته وأنه كائن ضعيف في كل الأحوال، ولو أن عوارض القوة، العافية، الغنى، العقل، العلم، المعرفة، هذه العوارض لم تنسيه عجزه وفاقته، لما أعرض عن الله عز وجل، مستحيل. لكن أكثر الناس مصيبتهم هذا الدار، الإنسان خلق ضعيف، هذا كلام دقيق، وخلق الإنسان ضعيف، قال خلق، نعم، خلق الله الإنسان في ضعف، الله الذي خلق الإنسان في ضعف، الآية هكذا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا قانون. إذا الإنسان يولد داخل مهد من الضعف في كل كيانه، لكن الإنسان لا يقع هكذا، تأتيه العوارض، تأتيه العوارض. العوارض من أين تأتي؟ من عند الله عز وجل، وبأي قانون؟ طبقا لقوله تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. من الذي جعلك قويا بعد الضعف؟ الله سبحانه وتعالى جعل من بعد ضعف قوة. نظرت وإذا بك تتمتع بالقوة، قبل حين عدة سنوات كنت مثال العجز، لا بد أن تحمل. طيب، هذه القوة ليست قوتك، هي آتية من عند الله عز وجل. بعد حين وجدت نفسك تتمتع بالعلم، بالمعرفة، تحلل الطبيعة، تحلل الأمور، تتحدث عن المكونات، نسيت أن هذه المعرفة عارض جاءك من عند الله عز وجل. بعد حين تنظر فتجد أن العافية تتفجر في كيانك من الرأس إلى القدم، لا تعاني من أي ضعف ولا من أي عجز، هذه أيضا من عوارض. طيب، هذا من أين جاءك؟ من عند من خلقك ضعيفا، هو الذي أرسل إليك هذه المظاهر من القوة. مطلوب من العبد عندما يتمتع بمظاهر قوة، العافية، الغنى، العلم، هذه الأمور، أن يعلم أنه لا يزال ضعيفا، وأنه لا يزال ذلك العبد المستخزي الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا. هذا هو المطلوب. فإن قال: كيف يعني أعتقد بنفسي هذا وأنا أرى أنني قوي عالم أستطيع أن أفعل ما أشاء؟ إذا قال هذا الكلام ماذا نقول له؟ نقول له: والفاقة الذاتية لا تدفعها العوارض. هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. هذه العافية عارض جاءت من عند من؟ من عند الله. أنت لا تزال ذلك الضعيف، لكن هذا العارض جاءك وديعة ليس ملكك. العلم كذلك، القوة كذلك، الغنى كذلك، هذه أمور أرسلها الله لك إلى حين. إلى مدى؟ أنت لا تستطيع أن تتحكم بهذه المزايا، هي تمر بك كما تمر سحابة، تتلبس لمدة معينة وتؤدي وظيفتها ثم ترحل. مطلوب من الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة، فإذا علمها تلك هي العبودية التي طلب الله منا أن نمارسها لذاته العلية. لو كنت في أعلى درجات العافية تعلم أنك ذلك الضعيف الذي يمكن خلال لحظات أن تغيب عنك عافيتك، وإذا أنت طريح الفراش يجب أن تعلم هذا في كل لحظة. نظرت فوجدت نفسك من أغنى الأغنياء، المال لا يحصى عندك ويأتيك من كل حلب وصوب كما يقولون. تظل تتذكر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله يعني وحده، والله هو الغني الحميد. تظل تتذكر هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن هذا المال عارض جاءك، يمكن أن يبقى أيام، يمكن أن لا يبقى، يمكن أن يبقى سنوات، ويمكن أن لا يبقى. هو ليس مالك، أرسله الله لك لتتمتع به إلى حين ولتؤمن. تؤدي من خلاله وظيفة كلفك الله بها. فإن أنت عرفت هذا حتى وإن كانت أموال الدنيا أموال قارون كلها عندك، تعلم أنك فقير مثل أي إنسان فقير آخر، هكذا تجد نفسك. هذا هو المطلوب. رأيت نفسك ذكيا عالما عبقريا تدرك أمورا كثيرة لا يدركها غيرك، تتمتع بمعرفة تبدع تخترع. يجب أن تعلم أن هذه المزية ليست نابعة من ذاتك، هي آتية من عند الله عز وجل لك، وفي لحظة واحدة يمكن أن تجد نفسك، أن تجد هذا الدماغ الذي في رأسك قد محيت عنه كل المعارف، التجليات العرفانية الإلهية التي كانت تنعكس على دماغك تغيب. وكم وكم رأينا نماذج من هذا القبيل، هذا كثير منه، تجد أنه أصبح ينسى حتى اسم نفسه، ينسى اسم زوجته أولاده، لا يعرفه خلال 24 ساعة أو أقل، ولا يعلم أحد ما الذي حصل. تجد نفسك في أوج العافية والصحة. مطلوب منك أن تعلم أن هذه العافية والصحة حماية من رب العالمين لك، حماية، ولست أنت الذي غرقت هذه العافية في كيانك. لو أنك أنت الذي غرقتها في كيانك تستطيع أن تبقيها، لكن ما دمت لست أنت الذي غرقتها، إذا لا تملك أنت أيضا إبقاءها. ما دمت لست أنت الذي أوجدتها، غيرك أوجدها، إذا اللي أوجدها هو اللي ممكن أن يأخذها. والعافية، ما هي العافية أيها الإخوة؟ سلوا الأطباء. العافية هي حصانة الجسم ضد ما يتهدد هذا الجسم من الجراثيم الكثيرة الكثيرة المختلفة التي تفيض بها الدنيا والمكونات التي من حولك. هذه هي العافية. العافية هي حصانة الجسم ضد هذه الآفات التي تفيض بها المكونات. أنت عندما يعني تمارس عملية الشهيق والزفير، الجراثيم تشترك معك في هذا الشهيق والزفير. طيب كيف من أين تأتي الحصانة؟ كيف تأتيك الحصانة؟ الأطباء يقولون كلمة فقط ويريحون أنفسهم بعد ذلك من ما وراء مناعة. هنالك مناعة يتمتع بها الإنسان، هذه المناعة تجعله يتغلب على هذه الجراثيم. الجراثيم موجودة تكون، لكن في بداخل الجسم شيء، هذا هو عبارة العلماء المناعة. لو سألناهم ما المناعة؟ قل من نون ألف عين هي. ماذا تعني كلمة المناعة؟ شيء يرد ويفت هذه الأخطار والجراثيم عن الجسد. منيح. ما هو هذا الشيء؟ من أين جاء هذا الشيء؟ من عند رب العالمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. هذا شيء ينبغي أن نعرف. إذا عرفت أن عافيتك بحد تحصين الله لك وبحمايته لك من الآفات، إذا لست أنت مالك هذه العافية، أنت في كل لحظة مهدد. أخطر الأمراض جراثيمها موجودة في الجسد، لكن المناعة تقهرها وتتغلب عليها. فإذا شاء الله عز وجل أن يبتلي الجسد ونسأل الله العفو والعافية، جعل هذه المناعة، هذه الجنود، هذا الجيش اللي في كيانك يصد ويرد الآفات والأخطار، ربي عز وجل ليجعل هذا الجيش يستخدم ويضعف حتى تتغلب الآفات فيتوضع المرض. هذا المرض الذي يجتاح اليوم أوروبا وأمريكا وجهات كثيرة من إفريقيا، نعم، الذي يسمى الإيدز، ما هو؟ هو عبارة عن مرض فقر المناعة، هذا هو. كانت في كيان هذا الإنسان مناعة، يعني حماية من لدن خالق هذا الإنسان، ترد كل الأفكار التي تأتي إلى الجسم. رب العالمين قضى بأنه هذه الحماية تضعف وتتراجع، عقاب من الله عز وجل. ضعفت هذه الحماية، لما ضعفت الحماية جيوش الأعداء كلهم تألموا، صار هذا الإنسان مجال لأي مرض من الأمراض، أي مرض أضعف الأمراض يميته، لأنه ما في مرض ضعيف ومرض قوي، كل الأمراض يردها الله عن كبيرها في غير المناعة. والمناعة، اذكر يا ابن آدم، ليست المناعة إلا فضل الله، ليست المناعة إلا حماية الله أبدا كلها. فالرشح عبارة عن مرض، المناعة الحماية فضل العالم تجعل هذا الشيء بسيط يروح، لكن لما يكون في مناعة قريب بسيط في منت الإنسان، أي شيء يتوضع في جسم الإنسان لا تكون هنالك حماية من هذا السر الرباني، فيتعرض الإنسان للهلاك لأي سبب من الأسباب. إذا علمت هذا، أنت في كل الأحوال مثال الفرقة، مثال الطعام. الغنى ليس غناك، العافية ليست عافيتك، العلم والعقل والإدراك ليس من عندك، كله من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. المطلوب من الإنسان إذا عوفي أن لا تذكره العافية. من أجل هذا يقول لنا ابن عطاء الله هذا الكلام. فالناس يفكرون بماذا عندما يرى واحد نفسه في المرآة العافية تتفجر من كيانه القوة، نعم، العلم، الإدراك، والإنسان من شأنه أن يطغى بهذه الصفة، ينسى، ينسى هويته، لا تنسى، وإلا فأنت تطلب من الله أن يبتليك، يعني أن يذهب العافية حتى تتذكر. طيب ضروري أنك تتعرض لهذا العقاب، تذكر أنك ضعيف وأنت بحسب ظاهر في غير قوي، تذكر أنك معرض لكل الآفات وأنت في أوج العافية، تذكر أنك جاهل، العلم علم الله غرسه في عقلك حتى وأنت تتمتع بالاختراعات والإبداعات وما إلى ذلك. من تبيع الحالة بتحسن نعم الله عز وجل ما بتروح، لأنك بهذا نعم تعرف نعم الله بدوامها، وإلا فأنت إذا تعرض نعمك للزوال حتى تصحو من سكرك، حتى تصحو من سكرك. الإنسان شأنه غير ذلك إلا من رحم ربك. وقلنا بيان لله ماذا يقول، شوف كيف يضرب المثل، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لك مو أنت اللي كنت أن تلجأ إلى الله لما الأخطار أحدقت بك وأنت في السفينة، كنت ذلك الإنسان المتباهي بكيانه المعتز بشخصه، الآن أصبحت هكذا أكثر من التافه، لأنك شممت الخطر، ما ليس بيدك أي وسيلة، إذا تذكرت فقط انجابت المشكلة وذهبت المصيبة، عجيب، نسيت ورجعت إلى طغيانك. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ماذا قال بعد ذلك؟ أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ نعم، يعني طيب مطمئنين أن الأرض ما تنخسف فيكم، مطمئنين أن هذا السماء ما تتحول إلى حصى تنزل عليكم فتهلككم، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يرجعكم للبحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ لكم على نبي كريم فكنتم مطمئنين يعني كيف يتذكر الإنسان ضعفا بأن لا يغتر بالأرض التي مهدها الله تحت قدمه بأن لا يغتر بالسماء التي جعلها الله سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون بأن لا يغتر بالرياح الهابة التي تنعش كيانه ويحب كل سبب من أسباب النعمة في لحظة واحدة يحولها الله إن شاء فتصبح سببا من أسباب النعمة رياح الهابة التي يضرب بها المثل في الانتعاش بلحظة واحدة تتحول فتصبح سببا لهلاكك أليس كذلك؟ الأرض التي تمشي فوقها وأنت تستكبر وتعتد بنفسك وأنت لا تبالي الأرض في لحظة واحدة إن شاء الله يجعل الله منها أفواه فاخرة تتبعك أو يجعل الله سبحانه وتعالى منها مادة اهتزاز بسيط وإذا بكل هذه البيوت مثل علم الأطفال تتساقط وتتهاوى وتنمو ربي عز وجل أمر الأرض أن تكون من هذا فاستجاب بأمر من الله عز وجل نعم أأمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير نعم فإذا الإنسان من شدة عناية رب العالمين به من شدة يعني إكرام البال له ينسى أن هذا كله آت من عند الله ويتصور أنه هو صاحب القوة وصاحب المكان وصاحب المال وإلى آخر ذلك وينسى أن هذا كله آت من عند الله ويوشك أن يعود ويغيب نعم طيب هذا ليس كذلك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه شوف آتيناه هو من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة إذ قال له قومه الصالحين من أمثال ابن عطاء الله السكني لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض شوف النصيحة لكن الشكر ما خليه قال إنما أوتيت على علم عندي هذا أنا اللي أوجدته أنا بجهدي بإبداعي باختراعات مثل ما اليوم الناس يقولون نعم بعدين شوف الصورة الثانية فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم استمر الأمر بهذا الشكل لا ماذا كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض خسفنا به وبداره الأرض لحظة واحدة المال ضاق لكن الارض اللي انت عم تمشي فيها بامر من الله عم تسكر تحت رجليك لحظه فلحظه أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تنور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فالانسان اذا كان دائما متلبيا لهذه الحقيقه عندما يمشي على الأرض يا رب أنا تحت فضلك وحمايتك عم تمشي خطوة خطوة وإذا مشى في النهار في السوق تحت هذه السماء أيضا قال يا رب أنا بحماية منك أعيش وإلا كان كل بدان المطر نيازك تنزل نيازك علي هلا شو يعني خلي الارض بعيده عن كل الاخطار ما تكون عباره عن شعله ناريه من هون وهون ليش؟ ما كان كل شيء ممكن العلماء الذين يدرسون العلم ضمن فشل الطبيعه هذول اغبياء هذول مغفلين هذول مغفلين نظام رباني وضعه بيجي مثل اللي بيحفظ اهل البيت بيكبر عليه لكن مين اللي وضع النظام؟ قال في شعب صحيح تنزل لكن في الغلاف الجوي الغلاف الجوي بيخليها تدوب وتتفتت وما تنزل لان بني ادم ما بيصير له شيء لكن يا حمار البعيد نعم لازم يكون يا حمار البعيد نسال الله العفو والعافيه لكن مين اللي حط الغلاف في جوي؟ مين؟ مشان حضرتك، مشان حتى انت تقدر تعيش تتنفس ويكون الغلاف الجوي في غابات ملائمه لحياتك ورئتك وصدرك وتعيش. لكن مين؟ مين؟ الغلاف الجوي هيك موجود من مشان حضرتك موجود الغلاف الجوي. فلما رب العالمين بده الغلاف الجوي بيتأسع هيك ويلا بقى ان هذا كلها تنزل والارض كلها تبصر شعله، صح ولا لا؟ شو بيتصرف بقى؟ شو بيقدر يعمل اصحاب هذه الاسلحه الدمار وهؤلاء الذين يتبعون؟ ماذا يمكن ان يصنعوا؟ ولا شيء، ولا شيء. نعم، هذه حقيقه يمكن ان يجب ان نعلمها. هذا هو الانسان، صفاته الذاتيه دائما ملازمة له. عوارض القوة إكرام من الله عز وجل يأتي، إكرام، إكرام من الله سبحانه وتعالى يأتي، يخليني أحكي والله ما كنت بده، يخلي لساني، نعم، يتنشل، يخليني أدري مثل متر وتراكبني، يخليني أتمتع بالعاقل، أعرف كيف آكل وكيف أشرب، والله وأتم بده ما علينا لا اكل ولا اشرب، قابلية لك التدخين عني، كل هذا بيروح، والمرض من كل الجوانب يتوضع فيك. يعني المال اللي بيدي اعطيه، اعطيه من عند الله، لما بده كل هذا بيروح. شوف انا لا قوة لا عقل لا مال، اذا من انت؟ انت الفقير الى الله، اليس كذلك؟ وآية هذا كله الموت، عندما يأتي الموت يتخطفه من يتخطف الإنسان إلى الله، لا به عقل لا به إدراك ولا به قوة ولا به عافية ولا به شيء. طلع عليه لكم شوي كان مثال القوة والمباهاة، تطلع فيه ممكن تخافه، ممكن له مكانته له قبته له عظمته، هلا ما في شيء. إذا هذا كله كان وديعة، وديعة استودعتها انت يا ابن ادم، فلا تنس فاقتك. اذا تذكرت فاقتك وانت في اوج نعم الله، فاعلم انك عبد مارست العبودية التي ترضي الله، تجعلك مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. بس وانت في اوج العافية تعرف انك العافية معافيتك فقير، وانت في اوج القوة كذلك، وانت في اوج الغنى كذلك، وانت في اوج المعرفة كذلك. هكذا ينبغي ان يكون الانسان. الشيء الذي ينبغي ان نضيفه وما قد بقي لنا في صحيح هذا، هل هذا القرار فقط في دار الدنيا؟ يعني يوم القيامة عندما يكرم الله عز وجل من شاء من عباده بالنعيم المقيم الخالد أبد الآبدين بدون موت وبدون مرض وبدون شيء، يعني هذا القانون لا يزال باقيا؟ يظل هذا الإنسان في فاقة أم إنه يتحول عن فاقته فيصبح قويا ذا قوة ذاتية؟ ما الجواب؟ فاقتك دائمة ملازمة لك في دنياك وفي آخرتك، يجب أن تعلم هذا، لأنك عندما تحشر إلى الله يوم القيامة ويكتب لك الله عز وجل نعم السعادة، ويكتب لك الحسنى كما قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم جميعا ممن سبقت لهم من الله الحسنى، مو بفضل عملنا، لا بد لنا بفضله هو. نعم طيب، ويقول فضلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، ولا تنسوا ان كلمة بما كنتم تعلمون تعملون من طرف واحد، والمثل اللي حكينا لا تنسوا شو العمل؟ يعني انا اذا بتقولوا اي نعم يا ربي والله انا عملت وانا بستحق الجنة لذلك اعطيني يا الله، لكن هذا تفضل من الله ان جعل عملك موجبا للجنة. لما تدخل الجنة وانت تتمتع بقوة اضعاف اضعاف هذه القوة، وانت تتمتع بعين باصرة تتمتع باقوى بكثير من هذه القوة، والسمع كذلك والعافية كذلك وموجبات النعيم كذلك، هل انت بهذه الحالة تحررت من فاقتك؟ ابدا، لانك وانت تتمتع في نعيم الجنة ب بواسطة قوة من تتمتع قوة الله عز وجل. فرغب العيش من عند الله، المناعة التي توجد آنذاك في كيانك ضد الأمراض كلها من الله، استعداداتك لتلقي أنواع جديدة من المتع غير المتع الموجودة اليوم آتي من عند الله عز وجل. خلودك متحررا من الموت من أين جاء؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تخلد يوم القيامة لكن بتخليد الباري عز وجل لك. هذا ينبغي أن نعلمه. فالإنسان ضعيف ذو فاقة كيفما كان وأينما ارتحل في دنياه وفي آخرته. وهذا هو الجواب عن سؤاله ربما يطرحه بعض الناس. يقول أحدهم طيب من أسماء الله سبحانه وتعالى الباقي، أسماء الله الحسنى، نعم، الأول الآخر يعني الذي لا نهاية لوجوده. طيب إذا كان وبتقولوا أنه أسماء الله خاصة فيه، صفات الله خاصة فيه، فإذا كان الناس يوم القيامة يعيشون حياة لا نهاية لها، إن كان أهل الجنة في الجنة وإن كان أهل النار في النار، إذا أصبحوا شركاء مع الله في البقاء. الله باق وخالد، وبني آدم كمان يومها شو بيكونوا باقين وخالدين. هذا الإشكال شو جواب عنه؟ أما الله فخلوده خلود ذاتي، بذاته هو خالد، وأما أنت فخلودك بتخليد الله لك، يعني مثل ولله المثل على الولد الذي يمسكه والده بعضيه كما قلنا، طالما هو ماسكه واقف واقف، لكن بس يتركه بيقع. فالولد تقول عنه واقف بإيقاف والده له، بينما الوالد المسألة نسبية، يعني نسبة الولد للأب مو بشكل مطلق. أما إذا لاحظنا الإنسان بالنسبة لله فالإنسان مثل هالولد المغيب تجاه والده، نعم. فالناس يوم القيامة يخلدون إن في العذاب المقيم أو في ربد العيش والنعيم، لكن خلودهم ليس خلودا ذاتيا وإنما هو بتخليد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما بينه لنا الله سبحانه وتعالى، نعم. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوف. في كمان هذه الآية استشكلها بعض الناس، قالوا إذا كان الخلود دائم نجعل إلا ما شاء ربك، معناتها الخلود بدون أطلع بالنسبة لبعض الناس، لا هناك المعنى خالدين فيها. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني ديروا بالكم خلود الإنسان في الجنة ليس خلودا ذاتيا وإنما هو بتخليد الباري له، بحيث لما بده وبيتخلى عنه الإنسان خلاص مات، لكن قضى بأنه ما يتخلى عنه، قضى أنه يبقيه. يبقى الإنسان بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. إذن الإنسان في دنياه هذه ذو فاقة دائمة، وفي آخرته أيضا هو ذو فاقة دائمة، ومطلوب من الإنسان أن يعرف فاقته وأن لا يضطر بعوارض القوة التي تفيد إليه. هذه هي البقية التي قلنا سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، ثم ننتقل إلى الحكمة التي تليها وهي مرتبطة بالأولى بالذي قبلها. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك. هذا نتيجة للكلام الذي وعيناه الآن. الحكمة التي فرغنا منها فهمناها أيها الإخوة، فهمناها تماما، لا داعي إلى أن نعود. ما النتيجة؟ النتيجة هي التالي: أفضل أوقاتك التي تكون فيها قريبا إلى الله ذلك الوقت الذي تشهد فيه فقرك، تشهد فيه فاقتك، تشهد فيه أنك لا شيء، وتعود أو ترد فيه إلى ذلتك بين يدي الله. اعلم أنك عندما تشعر بأنك فقير لا تملك من أمر نفسك شيئا، وأنك بين يدي الله كتلة ذل، اعلم أنك الآن أقرب ما تكون إلى الله. والعكس صحيح، أبعد ما تكون أنت عن الله عندما تشهد عوارض قوتك. قلنا هي عوارض، من غنى، من عافية، من قوة، من علم، من نشاط، نحو ذلك. هذه أسوأ الحالات التي تقصيك عن الله عز وجل. والآن عرفنا، يعني لا مات في صعوبة أن تعلم أنك فقير وإن كنت في أوج الغنى، لم تعد هنالك صعوبة أن تعلم أنك مريض وضعيف وإن كنت في أوج القوة، لأننا أوضحنا ذلك. إذا ما دمنا أوضحنا ذلك، دائما اشهد فاقتك، إياك أن تغيب عن هذه الفاقة في لحظة من اللحظات. عندما تقف بين يدي الله في عبادة كالصلاة مثلا، شيء طبيعي ينبغي أن تطوي كل عوارض القوة والمناعة والغنى وما إلى ذلك عن كيانك. وعندما تجلس تذكر الله، شيء طبيعي كذلك، لكن ينبغي وأنت تتقلب في رغد عيشك، وأنت على مائدة طعامك، وأنت في ساعات متعتك، وأنت مع أصحابك وجيرانك، وأنت في سوقك تتاجر، تصنع، تعمل، تزرع، نعم، يعني وأنت في تقلباتك الدنيوية، ينبغي أن لا تتيه عن فاقتك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. إن استطعت أن تكون كذلك فلسوف يجعل الله منك إنسانا ربانيا. وهذا سهل. سهل عندما تجلس إلى المائدة، المائدة التي هي أمامك فيها أصناف الأطعمة والملاذ كلها. هذه المائدة أيها الإخوة لها وجه مسكر مغري، يجعل الإنسان يتكبر. أنا عندي كل هذه الأطعمة، كل هذا، فأنا إنسان أتمتع بغنى رفاهية كذلك إلى آخره. الوجه الثاني لهذه المائدة أن الذي أرسل لك هذه المائدة من؟ الله عز وجل. لست صاحب يد ولا إصبع في هذه النعمة أبدا. هذه المائدة نتيجة السماء التي أمطرت، لك علاقة فيها؟ نتيجة الأرض التي أنبتت، أي علاقة لك فيها؟ نتيجة أنعام سخرها الله عز وجل لك لحوما وألبانا، أي علاقة لك فيها؟ أليس كذلك؟ لو شاء الله عز وجل لحبس عنك قطر السماء، ولجفف الأرض، ولجعل الأنعام تسول وتتمرد ضدك ولا تستطيع شيئا، من أين تأتي بهذه المائدة؟ من أين تجد هذا الطعام؟ هذا الوجه الثاني بهذه المائدة. بالعكس، هذه المائدة التي أمامك تظهر فقرك، تظهر حاجتك، لكن يد الكريم كريم الخبز. فلما الكريم بيقول خذ، تجي تعرف تنسى اليد الكريم ان تدفعها بنفسك، هذا جنون، هذا ما ينبغي ان يكون. رحم الله والدي، كان ولعلي قلتها مرة، كنا اذا جلسنا الى مائدة الطعام حول عملية الطعام الى عبادة فيما بيننا. فكان يبدأ فيقول، يعدد الألوان اللي على المائدة، يقول هذا لون واحد، وهذا صار اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يعد الخبز ويعد الإدام، يعد السلطات والمقبلات كلها، ستة، سبعة، من أشكال على هذه المائدة جاءتنا من عند رب العالمين. ماذا صنعنا له؟ ماذا فعلنا له حتى يكرمنا بهذا؟ كل نبدأ فنأكل، نستغرق في الفاقة في الزيت، مثل عبد فقير جائع مسكين معرض الهلاك ولله المثل الأعلى، رجل غني شام كريم رآه حل عليه قال تعال تعال تفضل، بسط له مائدة فيها كل أنواع الطعام الطيب، وجلس هذا الإنسان يأكل جوعان بلش يأكل. نحن هيك يا أخوانا، نحن في القضاء وعلى مائدة ربنا الكريم. نعم، فمن اللغة أن تجلس على مائدة الله وأن تتباهى بهذه المائدة التي جاءتك من عند الله سبحانه وتعالى، وأن تنسى فقرك وفاقتك. كن فقيرا وأنت تتقلب في نعم الله عز وجل، كن فقيرا وأنت تتقلب في العافية التي تأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. ربي عز وجل لا يعجب عن العافية إطلاقا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يحجب عنا عافيته. بنفس الوقت ينبغي أن نسأل الله أن لا يجعل من عافيته حجابا، وأنت بمعصيتك اذكر حاجتك إلى هذه العافية، اذكر فقرك إلى هذه العافية، اذكر أنك في كل لحظة في كل لحظة معرض لزوال هذه العافية. إذا أنت تتذكر فاقتك وأنت في أوج العافية والقوة، هكذا تكون مقربا إلى الله. في هذه الحالة ذلك ما معنى أن تكون أنك تكون مقربا إلى الله؟ أي أن الله يكون راضيا عنك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشرب من الماء فيحمده. قل بس يا ربي لك الحمد من قلبه، لأن هذا الذي يقول الحمد لله لا يقول ذلك إلا بشعور بفقره إلى الله سبحانه وتعالى. إلا يا أخي والله أنا أعجب ثم أعجب ثم أعجب لإنسان ظمئ يطلب الماء يؤتى إليه بالماء، تنظر إليك الإشراف يعب هذا الماء عبا والماء بارد، نعم، وينتشي به، ثم يطلق بعد ذلك جفرة، نعم، من أقصى حيه ويفعل هكذا وكأنه ما في شيء. والله إن الحيوانات العجماوات لأكثر معرفة بالله وبنعم الله من هذا المجنون. نعم، ويحك هذا الماء من أين جاءك؟ من عند الله. لو حجب الله عنك هذا الماء ماذا كنت تصنع لك؟ وين بتروح كبريانا؟ وين بتروح انتفاخا؟ لك بتصير انت مثل خنفسي بالأرض، ما لك قيمة، بس بدك وين في شيء من الرطوبة تلحس هذه الرطوبة لكي تروي كبدك، أليس كذلك؟ قال لك الله تفضل، ألا تشكر الله؟ نعم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لا نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. رحم الله طاووس اليماني، كان من كبار الصالحين والعارفين، كان في مجلس هارون الرشيد مرة، ظمئ هارون الرشيد استدعى كأسا من الماء، أتي بهذا الكأس، قال له طاووس رحمه الله تعالى: ما هي أمير المؤمنين؟ استنى شو هذه الكأس على ظما، بما كنت تشتريها؟ قال: بكل ما أملك. طب لو حرم الإنسان كأس من الماء، يا بيموت يا بده يدفع كل ملكه، شو بيساوي؟ ترى إذا هذا الماء أغلى من كل ما تملك. قال: بكل ما أملك. قال: فاشرب يا أمير المؤمنين هنيئا. شرب. قال له: يا أمير المؤمنين، لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بما كنت تشتري إخراجه؟ قال: بكل ما أملك. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. انظر أمير المؤمنين هارون الرشيد الذي كان يقول للصحابة: أمطري حيث شئت فلسوف يأتيني خراجك، عندما يذكر ولا يعود إلى فاقته ويعود إلى فقره. شربت ماء، ماء أنت لا تستطيع أن تصمد أمام فقدانها بشكل من الأشكال، والله عز وجل قادر أن يمنعك منها أم لا؟ قادر. لذلك أنا أعجب ممن يشرب الماء ولا يدخل من سقاه. اذكر يا هذا من سقاك الماء. والله أيها الإخوة، الإنسان الذي عرف ربه عندما يشرب الماء البارد يمارس عبودية ما مثلها عبودية عند شربه لهذا الماء. وانظروا وجربوا، يأتيك هذا الماء البارد اشرب منه قليلا ثم انظر إلى هذا الرجل الذي يسقي في كيانك، هذا النعيم الذي تشعر به كأن روحا جديدة انخرت في كيانك وأعصابك. من أين جاء هذا الماء؟ هذا السائل العذب السلال العجيب. نعم تتكترون العلماء يقول بسيطة نكسجين هيدروجين وإلى آخره، لا طالب هذا الشيء طالب يشرب نكسجين هيدروجين هذا الماء العذب الذي أنزله الله عز وجل، عمل لي مصنع وأوجد في الماء وأغنينا عن هذا القطر الذي يرسله الله عز وجل لنا من السماء وعن هذه الينابيع. تستطيع؟ هذه نتيجة فضل رب العالمين اطلعت على بعض من أسرارها، تعالوا فتشرب إلى أن يذهب هذا الظما وإلى أن يحل الريح في مكانه. من أين جاءتك هذه النعمة؟ من عند الله عز وجل. كأن الله عز وجل يقول اشرب وتمتع. أيها الإخوة، بعض الإخوة دائما يسألونني بعد درس الدعاء أنا الآن أدعو الله عز وجل لكل منا حتى لا يسألني واحد، أقول اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم استجب، اللهم أعطي إخواننا جميعا، أعطنا جميعا سؤلنا بما شئت وكيف شئت، وأنت أعلم بما في ضمائرنا، وأنت أعلم باحتياجاتنا، وأنت أعلم بما في نفوسنا. اللهم إنا آمنا بأننا فقراء، فاقتنا هي هويتنا، نتوسل إليك بفاقتنا أن تعرفنا نعمك بدوامها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين، والحمد لله رب العالمين.